بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم مجالس العلم. الحمد لله خالق الكون لما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأولهم وأرفعهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ثالث الدروس العلمية التي نتفيأ من خلالها السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم عبر متن علمي هو الدرة المضيئة للإمام المقدسي رحمه الله تعالى. وقد سبق في يوم أمس أن تحدثنا عن وفاته وأولاده صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا في وفاته أنه عليه الصلاة والسلام توفي عن 63 عاما، قضى منها بعد بعثته 23 عاما، 13 منها في مكة وعشر سنين في مدينته صلوات الله وسلامه عليه. ومن المسائل التي طرحناها بالأمس ما ذكر أو نقل نقلا صحيحا أنه وضعت تحت جسده في قبره قطيفة حمراء، وضعها شقران المسمى الذي اسمه صالح مولاه صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا إن من العلماء من قال بكراهة هذا الأمر، وأجبنا عن هذا أن هذا اختاره الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. ثم ذكرنا وجها تعليليا له، ما هو؟ تفضلت. قلنا من وجه التعليلية أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وقلنا إن هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. كما ذكرنا من المسائل أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه صلاة الميت أفذاذا، بمعنى أفرادا لم يؤمهم أحد. وقلنا إن لأهل العلم أجوبة في سبب هذا، من أظهرها ما أجاب عنه الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمة الله تعالى عليه، فما كان تعليل الشافعي لكون الصحابة لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. قلنا إن الشافعي علل هذا لعظيم قدره صلى الله عليه وسلم ومنافستهم على أن يؤمهم عليه أحد، هذا جواب الشافعي. وقلنا إن ثمة أجوبة أخرى غير هذه، ما هي؟ أنهم باب التعبد، قيل إنهم باب التعبد الذي لا يعقل معناه، قلنا هذا أبعد الأجوبة. كثرة الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم إذا لم يصلوا عليه مرة واحدة فإن هذا يجعل كثرة الصلاة عليه. ثم انتقلنا إلى ذكر أولاده من بنين وبنات، وقلنا في أول الأمر إن اللغة تبين أن كلمة الولد تطلق على الذكر والأنثى، ودليلها من القرآن قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجمع الأولاد ثم فصل جل وعلا فأدخل الذكر والأنثى في مسمى الأولاد. وقد بينا أنه صلى الله عليه وسلم له من البنين 3 ومن البنات 4، وأن جميع أولاده توفوا قبله إلا فاطمة توفيت بعده بستة أشهر رضي الله عنها وأرضاها، وقد قال لها يوم وفاته أخبرها أنها أول أهله لحوقا به. ولما ذكرنا دفنه، هذا عود على بدر، قلنا إن دفنه صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي مات فيه هذا أحد خصائص الأنبياء، ومن باب الفوائد ذكرنا 6 من خصائص الأنبياء، هذه واحدة منها أنهم يدفنون حيث يموتون، فما بقي، فما الخمس الباقية؟ تفضل أنت. تنزيل الوحي عليهم وهو أعظم خصائصه، شيخ رأي الغنم ما من نبي إلا رآها، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، لا بد من قول ولا تنام قلوبهم، يخيرون عند الموت ويدفنون حيث يموتون، هذه ذكرناها. بقيت واحدة، راعي الغنم قيلت، هذه قيلت راعي الغنم، أن الأرض لا تأكل أجسادهم، هذا جملة ما ذكرناه بالأمس. نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في متن نفسه بعد أن يقرأ أخوكم، نعلق كالعادة على ما قرأ. تفضل. فصل في غزواته. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27 والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، ولم يقاتل إلا في 9: بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى غزواته صلوات الله وسلامه عليه، والفرق ما بين الغزوة والسرية أن الغزوة ما يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ما يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. أما السرية أو البعث فكلاهما بمعنى متقارب، والمقصود منهما ما يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام ويجعل عليه قائدا من الصحابة دون أن يكون معهم، دون أن يكون معهم. فالمعركة التي يحضرها صلوات الله وسلامه عليه هذه غزوة، والتي لا يحضرها وإنما يبعث بعثا هذه غزوة، والتي لا يحضرها وإنما يبعث بعثا تسمى سرية أو بعث، وكلاهما بمعنى متقارب، فلا يكون صلى الله عليه وسلم مشاركا فيها. هذا من باب المدخل للموضوع. ومعلوم أن المصنف يذكر هذه الأمور وهي واضحة، فلا ينبغي لمن يتصدر في الشرح أن يكرر ما يقوله صاحب المتن، لأن هذا لا يسمى شرحا، وإنما نذكر ما وراء هذا المتن. فنقول هذه الغزوات من أعظم الدلائل على جهاده بالسنان كما جاهد باللسان صلوات الله وسلامه عليه، فقد قاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. والعدد الذي ذكره المصنف عدد تقريبي، قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا، وهي كلها في جملتها تدل على ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من جهاد في سبيل إعلاء دين ربه تبارك وتعالى. والأمم التي والنبيون الذين قبلوا عليه الصلاة والسلام لم يكن الجهاد مشروعا لديهم، وإنما شرع الجهاد بعد موسى، من موسى فما بعد. أما قبل موسى فلم يكن الجهاد مشروعا، وإنما كانت القضية أن النبي يدعو قومه فيختلفون فيه إلى فريقين، يكون أكثرهم غير متبعين وقليل منهم متبع للنبي، ثم إن الله يهلك من لم يتبع ذلك النبي فينتهون، كما أهلك الله ثمود وأهلك الله عاد وأهلك الله كثيرا من قوم نوح، كثيرا من الأمم، دون أن يكون هناك جهاد ما بين النبي وأتباعه من المؤمنين مع أولئك الكفار. وإنما شرع الجهاد في شريعة موسى كما قال الله جل وعلا: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وبعد ذلك في الأنبياء من بني إسرائيل وفي عهد عيسى بن مريم، ثم جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فشرع الجهاد بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذا المدخل الثاني. المسألة الثالثة أو المدخل الثالث في القضية: رؤوس الغزوات 7، رؤوس الغزوات وأعظمهن ووصولها 7، وهن على الترتيب: بدر وأحد والأحزاب، تسمى أحيانا بالخندق، بدر وأحد والأحزاب وخيبر وفتح مكة وحنين وتبوك. خيبر، فتح مكة، وحنين، وتبوك، على ترتيب وقوعها التاريخي. نعيد: بدر وأحد والخندق وخيبر وفتح مكة وحنين وتبوك. هذه الغزوات التي ورد ذكرها في القرآن، هذه الغزوات ورد ذكرها في القرآن، ذكر الله بدرا في الأنفال، وذكر أحدا في آل عمران، وذكر حنينا في التوبة، وذكر فتح خيبر، وذكر فتح خيبر في الحشر، وغيرها كله هذه السبع نص الله جل وعلا عليها أو أرشد إليها أو أشار القرآن جملة إليها. هذه السبع من الفوائد العلمية أن بدر إذا أطلقت يراد بها بدر الكبرى، بدر الغزوة إذا أطلقت يراد بها بدر الكبرى، وإلا بدر على التحقيق ثلاثة، بدر على التحقيق ثلاثة، بدر الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد. أعيد، بدر الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد. فأما بدر الصغرى فقد كانت على رأس 13 شهرا من الهجرة، بدر الصغرى كانت على رأس 13 شهرا من الهجرة. جاء رجل يقال له كرز الفهري فأغار على سرح المدينة، فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي يقال له وادي صفوان بالسين، وادي صفوان قريب من بدر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أغار كرز الفهري على سرح المدينة تبع كرزا هذا إلى وادي قريب من بدر يسمى وادي صفوان بالسين، فهذه عند بعض أهل السير تسمى بدر الصغرى. أما بدر الكبرى فغنية عن التعريف، هي الموقع المشهورة التي وقعت عند ماء بدر في شهر رمضان، والتي أسمها الله جل وعلا بيوم يوم الفرقان. أما بدر الموعد وهي غير هذه غير مشهورة، فهذه ذكرها ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده أبو سفيان، وعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، توعد المسلمين بحرب في العام القابل لما انتصر في أحد، وعد أبو سفيان المسلمين يوم أحد بحرب في العام القابل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر في العام القابل إتماما للموعد، ولكن أبا سفيان خرج حتى مضى في بعض الطريق ثم رجع محتجا بأن ذلك العام عام جدب، محتجا بأن ذلك العام عام جدب، فلم يقع فيها قتال، لكن نحن نذكرها من باب السرد التاريخي، فيتحرر من هذا أن بدرا تطلق على ثلاثة، بدر الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد. هذه واحدة، هذه الثالثة. المسألة الرابعة في القضية، هذه الغزوات كل منها كان يحمل حدثا بعينه ينبئ عن عظيم قدره وعظيم جهاده وما يقتفى به صلى ما الذي يقتفى به صلى الله عليه وسلم. فمثلا في يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام: امضوا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، امضوا يقول لأصحابه فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، كان يقصد بإحدى الطائفتين إما العير التي كانت مع أبي سفيان، وإما النصر على قريش إذا حاربها، كان يقصد بإحدى الطائفتين إما العير التي كانت مع أبي سفيان وإما النصر على قريش إذا حاربها. قال الله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كان مطمع المسلمين في العير. ومع ذلك، وهذا هو الشاهد في القضية كلها، في القضية كلها، أنه عليه الصلاة والسلام ليلة بدر في العريش وقف يدعو ويرفع يديه ويذكر الله ويثني عليه ويدعوه ويلح بالدعاء حتى أشفق عليه أبو بكر، مع علمه صلى الله عليه وسلم أنه سينتصر، فإنه قال لأصحابه وهو الصادق المصدوق: إن الله وعدني إحدى الطائفتين، وقلنا إن إحدى الطائفتين إما العير وإما النصر، والعير فلتت مضت، خرج بها أبو سفيان نجت، فأصبح لا محالة بالنسبة له بتبليغ الله له أنه سينتصر. ومع أنه يعلم يقينا أنه سينتصر إلا أنه وقف صلى الله عليه وسلم يدعو، فلماذا وقف يدعو؟ وهذا أعظم ما دلت عليه غزوة بدر من فوائد، وقف يدعو حتى يحقق كمال التوحيد لربه جل وعلا، وقف يدعو حتى يحقق كمال التوحيد لربه جل وعلا ويظهر منه